أي توجه، بئر أريس، بستان بالمدينة قرب قباء، والقف هو المبني حول البئر، وقوله على رسلك أي ارفق. من فوائد الحديث: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوابا مرتبا، وإنما جعل أبا موسى على الباب قدر ما يقضي حاجته ويتوضأ، لكن أبا موسى استمر من تلقاء نفسه. اشتمل الحديث على آداب الاستئذان، منها لا بد من الاستئذان قبل الدخول على الناس، ينبغي أن يكون الاستئذان بحسن أدب. ذكر الاسم عند الاستئذان: لا يدخل المستأذن حتى يؤذن له. من استعمل على أمر لا ينبغي له التصرف بشيء إلا بإذن مستعمله. بيان فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وأنهم من أهل الجنة. الحديث من دلائل النبوة، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بما سيصيبه، فوقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول سعيد بن المسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم، فيه وقوع التأويل في اليقظة، وهو ما يسمى الفراسة، ومراده اجتماع الصاحبين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن، وانفراد عثمان عنهم في البقيع. دخول أبي بكر وعمر وعثمان على هذا الترتيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول بترتيبهم في الخلافة. استحباب التبشير بالخير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بشر أصحابه الثلاثة بالجنة. رياض الصالحين.